هذا المنهج الذي يهدف إلى إفراغ ما يسمى بالمدن المختلطة والمناطق المختلطة، إفراغها من أهل السنة والجماعة وجعلها خالصة للرافضة، كما يفعلون الآن في طوس خرماتو، كما يفعلون طوس خرماتو التي هي تتبع لصلاح الدين، كما يفعلون في دياله، كما يفعلون في جنوب العراق حدث ولا حرج، كما فعلوا في المناطق السنية في بغداد، من أجل أن يحصروا أهل السنة والجماعة في 3 محافظات 4 محافظات ويكونوا العراق خالصا لهم من دون أهل السنة. الوضع في العراق في يعني في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. والوضع في العراق الآن، ولا سيما الوضع في جنوب العراق، يهدد جزيرة العرب، يهدد جزيرة العرب. الآن أهل السنة والجماعة يقتلون على بعد يعني كيلومترات قليلة من جزيرة العرب. نحن نقتل في البصرة على بعد كيلومترات قليلة من جزيرة العرب، كيلومترات قليلة. لكن يبدو أن هذه الأمة للأسف الشديد تصر على أن يدوس على رأس الرافضة، تصر على أن ينتهك الرافضة أعراضهم، يصرون على أن يهدم الرافضة مساجدهم وأن ينخروا دولهم حتى يتعلمون الأدب. يعني أنا وصلت إلى هكذا قناعة، دولنا الإسلامي، ما يسمى بدولنا الإسلامية، لن تتعلم الدرس إلا بعد ما الرافضة يدوسون على رأسهم، ببساطة إلا بعد ما الشيعة يدوسون على رأسهم وينتهكون أعراضهم ويهدمون مساجدهم ويفسدون في أرضهم، بعدها راح يصيحون يا رب شوف النشارة. هذا يبدو، هذا هو المشهد، يعني يبدو أنه هذا هو المشهد. فشيء مؤلم جدا، شيء مزري. والأخطر من هذا، الأخطر، لا والله مو نايمين، الناس سهرانين للصبح، رقص وغناء، ما حد نايم، سهرانين على عرب آيدول، وسهرانين على كرة القدم، وسهرانين على السفالة والانحطاط. لا حد يقول لي الناس نايمين، الناس مستيقظة وفتح عيونها، مشغولين بالرقص، هسه رقص، كلها قاعد ترقص الآن. لا حد يقول لي الناس نايمين، ما حد نايم، لكن ببساطة لا أحد يكترث. هذا هو السؤال، ملاحظ؟ لا أحد يكترث، لا أحد يكترث بأهل السنة والجماعة في العراق أبدا. يعني شوف الاكتراث الآن لحال أهل السنة والجماعة في سوريا. مع ذلك الحال، يعني في سوريا إيش قد إحنا ننتقد البرودة في التعامل مع أهلنا في سوريا، لكن مع ذلك الوضع في العراق التفاعل وياه صفر صفر. تعرف شنو صفر؟ صفر على كافة المستويات، على كافة المستويات. يعني ما خذل، ما خذل، ما خذلت أرض كما خذل أهل السنة والجماعة في العراق، ما خذل ناس كما خذل أهل السنة والجماعة في العراق. يجب أن نستوعب هذه المسألة، يجب أن ندرك هذه المسألة حتى نعرف أنه مهما قدمنا لنصرة أهل السنة والجماعة في العراق لن نوفيهم حقهم. يجب أن نعلم هذا. أنا ليش أكرر هذا الأمر؟ أكرر هذا الأمر حتى نعرف أنه ما متفضلين إحنا على سنة العراق، ولا إحنا يعني أصحاب يد عليا عليهم، ولا إحنا لأنه ذرفنا دمعتين أو شاركنا في هاشتاج خلص. أكو بعض الناس لا نصرني، شوف شوف الوقاحة، لا ناصرني أنا السني العراقي، لا فزع لي، لا دافع عني، لا وقف وياي، تركني فريسة للأمريكان وللبريطانيين وللبولنديين، وداروا علينا 30 دولة بالإضافة إلى إيران وبالإضافة إلى الرافضة، رافضة العراق، تركوني وحدي أقاتل. وفوق هذا كله، فوق هذا كله يجي يحط رجل على رجل ويقول لي، أقول لك ليش أنت تمدح بذول الجماعة؟ أنا شاك بيهم، عندهم فكر تكفيري. الله بالله عليك، شايف وقاحة أكثر من هذه الوقاحة؟ يعني أنا ما ناصرني أحد أبدا على الأرض، ما حد وقف وياي سوى المجاهدين، ما حد نصرني، ما حد اشتراني فلس، ما حد قلبني سوى المجاهدين. فوق هذا كله شوف الوقاحة، يحط رجل على رجل ويقول لي، أقول لك ذولا شاك بيهم أنا التكفيريين، ليش أنت تناصرهم؟ أنت المفروض ما تناصرهم، أنت المفروض ما تمدحهم، أنت المفروض ما تشكر لهم. شوف الوقاحة، شوف إلى أين وصلت الوقاحة أخي. حاط رجل على رجل، هو مخصص لقضية أهل السنة والجماعة في العراق، ما مخصص لها أكثر من 3 دقائق بالشهر، مو باليوم، مو باليوم، بالشهر مخصص لقضية سنة العراق 3 دقائق أقصى شيء، ماكسيمم 3 دقائق. وهذه ال3 دقائق غالبا ما يشرك بها، ربما يشرب قهوة أو قاعد على المنسف أو على الأكل أو على كذا، ملاحظ؟ ويشرك هذا بقضية، بمناقشة وإطلاق أحكام على سنة العراق، أنه ليش تناصرون وذولا بهم كذا وذولا بهم كذا وذولا ما أعرف شنو، وهذا ما عاجبني، وهذا ليش متلثم، وهذا ليش بإصدار سوى هيج، وهذا ليش نقل من فلان، وهذا ليش استدل بالشخص الفلاني. طيب أنا مالي قيمة، أنا مالي قيمة، أنا من ناصرني، أنا من ناصرني، أنا كسني عراقي من ناصرني؟ أسألكم بالله، بالله أجيبوني، أنا كسني عراقي من ناصرني؟ من اشتراني بفلس من البشر؟ منو؟ من اشتراني بفلس من البشر؟ منو؟ أكو أحد اشتراني بفلس؟ ما حد اشترى نفلس سوى المجاهدين، بس المجاهدين اللي رافعين لحد هاللحظة، لحد اللحظة صار لهم 10 سنوات لا يريدون منا لا جزاء ولا شكورا، ولا يريدون من الأمة لا جزاء ولا شكورا، يريدون من الأمة أن تكف شرها عنهم بس ما يريدون من الأمة شيء. والله العظيم إن المجاهدين الآن سواء في صحراء الأنبار أو غيرهم، هؤلاء الذين الآن يلتحفون الصحراء، هؤلاء المجاهدون والله العظيم، تدري لو تسألهم وتقول له تريد فلوس يقول لك ما أريد يا أخي، ما أريد فلوس من عندك يا أخي، ما أريد سلاح من عندك يا أخي، بس شفيني شرك، أنا قاتل لك الرافضة، أنا أقطع لك الخط الدولي وأمنع لك أي إمدادات تنطلق من إيران أو من جنوب العراق إلى سوريا، أنا أسوي لك اللي تريده بس كفيني شرك. هذا مطلب المجاهدين الآن في العراق، والله والله والله هذا مطلب المجاهدين الآن في العراق، يطالبون هذه الأمة يقول يا بكفونا شركم، ما نريد من عندكم شيء، كفونا شركم، بس شفونا شركم، خلونا احنا نقاتل، ما عاجبك قتالنا ما يخالف، شفيني شرك، مو انت قاعد لي على المنسف او قاعد لي الساعة 7 الصبح وانت بطريقك للعمل وقاعد تشرب لي عصير برتقال وغداك جاهز وريوقك جاهز وعندك مسكن وعندك سيارة وعائلتك قدامك واطفالك امام عينك امنين وحاط لي رجل على رجل وجاي تطلق احكام وتسوي الهاشتاج بتويتر وغير تويتر، ولما واحد من عندنا يناقشك ويحاول ينصحك تقول له لا ارجوك ما عندي وقت، انا خصصت 3 دقائق اللي مخصصة لسنة العراق، ارجوك بالله خليني اناقش برشلونة هسه، يعني لما نحاول نناقش واحد من عندهم ومبين الوضع في العراق يقول لك ما عندي وقت، شوف الوقاحة يقول لك ما عندي وقت، خلص لا تدوخني ما عندي وقت، انا خلاص اطلقت حكم وخلص، ما تركوا احد من مجاهدي العراق الا وشتموه الا وسبوه الا وطعنوا به، طعنوا في شرفه، طعنوا في عرضه، دفعوا الاموال الطائله حتى يأسسون الصحوات في العراق، دفعت الأموال الطائلة حتى تشتغل العربية وغير العربية لتشويه صورة سنة العراق وتشويه قضيتهم وتدمير بنيتهم التحتية وتهييج الناس على المجاهدين، اشتغلت راقصات العربية، شايف لك انت ناس يسلطون على سنة العراق، راقصات العربية يروح يجيبون راقصات من بيروت يجيبون راقصات نصرانيات من بيروت يخلوهن مذيعات حتى ما تعرف وحدة من عدها تتكلم الفصحى، راقصة جايبيها من البار ويحطوها بقناة العربية ويخلوها تفتي وتنطي للأمة الحكم، حكم سنة العراق وحكم مجاهديهم. هاي مين سواها؟ سووها الكوريين الشماليين بالكوريين الجنوبيين، بالله عليك سووها البريطانيين ويا الأمريكان، سووها اليابانيين ويا الصينيين، سووها الأوروبيين ويا الهنود الحمر، هذه ما حد سواها، هذه ما سوتها إلا أمة العرب، هذه السالفة التعبانة، هذا العمل الرديء ما حد سواه إلا أمة العرب، هذا براند، هذا ما حد سواه إلا أمة العرب، ما يسوي أحد إلا أمة العرب، هاي الدقة الناقصة على قولة العراقيين ما يسووها إلا العرب، يروح يجيب لي راقصات مارونيات يسلطهن علي، كان يوميا قناة العربية تروح تجيب تستضيف الخنزير محمد العسكري وتدفع على الأموال الطائلة، تدفع على الأموال الطائلة حتى ينطي انطباع لمشاهدي العربية عن سنة العراق ومجاهدي سنة العراق، وبالنهاية محمد العسكري تبين شنو؟ تبين لواء في وزارة الدفاع الصفوية، وزارة الدفاع المالكي، بعد ما خلصت مهمته في قناة العربية تحول إلى المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، تبين قناة العربية من 2003 إلى 2008 تكبر بمحمد العسكري وأمثال محمد العسكري وتنطيهم الأموال الطائلة والفلوس، ويجيك واحد بعد هذا يقول لي والله قناة العربية ضد الصفويين، ومن يقف وراء قناة العربية ضد الصفويين، أي ضد الصفويين، نضحك على منو، لكن لا هم يلوحون لا أصواتهم تصل للدار للجار للسمار للأهل وأنت تبكي وتنأى عنك السبل، ضاقت عليك فجاج الأرض يا رجل، والله ضاقت علينا فجاج الأرض، هذه المصيبة التي نواجهها الآن في العراق، شايف الآن اللي قاعد يحصل في سوريا؟ أكو عاقل يتمنى أن يحصل به ما حصل في سوريا؟ هل يوجد عاقل؟ أنا أسألكم سؤال، هل يوجد عاقل يتمنى أن يحصل فيه أو أن يحصل في داره يحل في داره ما حل في سوريا؟ أنا كسني عراقي أقول لك يا ريت يا ريت عندنا عشر معشار الذي يحصل في سوريا، على أقل تقدير أكو إعلام يغطي مذابحنا ويغطي مجازرنا، على أقل تقدير أكو إعلام يغطي مذابحك ويغطي مجازرك، على أقل تقدير. أما خبر العراق لو انقلبت السماء على الأرض الآن في العراق، قنوات العرب تخلي لك الخبر ورا أخبار الرياضة وتختزل لك إياها عبارة عن شنو؟ أعمال عنف جديدة في العراق. هذا هو ببساطة. لو لو لو انطبقت السماء على الأرض، لو انطبقت السماء على الأرض لا يكترث أحد. ولو كانوا يعلمون، ويحى أمتي كان بينها وبين الصفويين جبل من نار اسمه العراق، كان بينها وبين الصفويين جبل من نار. ماذا فعلت الأمة؟ ماذا فعلت الأمة بعراقها؟ أترك لك الإجابة، أترك لك الإجابة. أنا الآن عندي في العراق 4.5 مليون يتيم وأرملة، هذه دول مجتمعة، سكان دول مجتمعة اجمعهم ما يوصلون إلى 4.5 مليون يتيم وأرملة. هؤلاء الأيتام والأرامل ناهيك طبعا، ناهيك عن أنصاف الأرامل. أكو حالة بالعراق أخطر من الأرملة، وهي تلك الشابة أم 25 وأم 23 وأم 22 التي تزوجت ثم اختطف زوجها والآن مفقود، مرمي بأحد المعتقلات الرافضية تحت الأرض لا يعلم عنه أحد شيئا. عندنا 500,000 معتقل الآن في العراق، 500,000 معتقل. عندنا الآن أشباه أيتام، هؤلاء الذين اختطف آباؤهم من بيوتهم، صار لهم 4 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات. والمحظوظ في العراق، المحظوظ من سنة العراق، هو من انضم إلى ركب المليون قتيل، مليون قتيل، هذا المحظوظ من سنة العراق الذي انضم إلى ركب المليون قتيل وسكن باطن الأرض، هذا المحظوظ، هذا المحظوظ. فوق هذا كله لازلت أرى من أمتي وقاحة، والله ما رأيتها حتى يعني حتى من النصارى، يعني رأيت من النصارى تعاطف ما رأيته عند أمتي للأسف الشديد، والله يعني رأيت عند النصارى تعاطف ما لم أره عند أمتي، ما لم أره عند أمتي. لما في بعض الأحيان، وهي طبعا هذا ربما الآن مخفف، هذا الكلام مخفف الآن، لكن 2003 2004 2005 2006 لما نتسلم على واحد عربي مسلم سني يصلي بالجامع تلتقي به بالصف الأول، بالصف الأول تلتقي به، سلم علي السلام عليكم يقول لك أنت من وين؟ يقول لي أنا عراقي من سنة العراق، كأنه أنت بسقط في وجهه، رأسا يمتعض ويكفهر كأنه أنت تفلت في وجهه، لأن قلت له أنا سني عراقي. هذا يصلي وياك بالصف الأول، ما أقول لك مغني وفاسق، لا والله يصلي وياك بالصف الأول. لما تقول له أنا سني عراقي كأنه بسقط في وجهه، مكرم السامع، كأنه بسقط في وجهه. هذا الذي رأيناه من أمتنا، وإحنا جاي نقاتل منه، جاي نقاتل الدببة. سنة العراق 10 سنوات يقاتلون من؟ يقاتلون الدببة، يقاتلون الغربان، يقاتلون الخفافيش، أم أنهم يقاتلون عدوا يتلمظ، يتلمظ وعينه قبل جزيرة العرب؟ جاي نقاتل منه إحنا 10 سنوات سنة العراق ومجاهدوهم يقاتلون من؟ يقاتلون من؟ يقاتلون من؟ أنت قل لي يقاتلون من؟ قاتلنا الصين؟ نقاتل كوريا الشمالية؟ إحنا جاي نقاتل الأسكيمو؟ إحنا جاي نقاتل عدو. لولا الله ثم أجساد أهل السنة والجماعة في العراق لعبر إلى جزيرة العرب من 10 سنوات إذا مو أكثر. ورأيتم الآن ما يحصل في سوريا، ورأيتم الذي حصل في البحرين. من الذي عطل كل هذه المشاريع؟ الذي عطلها أولئك، أولئك الذين يتطاول عليهم الأقزام، يتطاول عليهم الأقزام، يعني فوق أنه خذله، فوق أنه تآمر عليه، فوق أنه باعه، فوق أنه لم يذكره بكلمة طيبة، فوق هذا كله النوب ما يتركه يقاتل، يعني لا يتركه يقاتل. يعني هسه أنا مختلف ويا سنة سوريا مثلا، متعارك وياهم فرضا، أنا متعارك ويا سنة سوريا، ما أحب السوريين مثلا، ما عاجبين السوريين، ما أطيق السوريين مثلا، ما جاء أقول لك دين، يعني للأسف يبدو حتى دين ماكو، على أقل تقدير عقل، عقل. هل من العقل أن أعادي سنة سوريا وأشوه مجاهديهم الآن بالرغم أنني لا أحبهم وأكرههم وكذا وكذا وكذا مثلا؟ هل من العقل أنني أعاديهم؟ هل من العقل أنني أسلط وين ماكو راقصة سافلة فاجرة أسلطها على أعراضهم؟ هل أكو عقل؟ كم يا جماعة تركوا سنة العراق يقاتلون على أقل تقدير، تركوهم يقاتلون، تركوهم يقارعون، أنتوا خليكم، خليكي يا أمتي، خليكي بترفك، استمتعي بالترف، لكن على أقل تقدير كفوا شركم عن المجاهدين في العراق، كفوا شركم عنهم. يعني لا يسأل وجيه من وجهاء المسلمين عن مجاهدي العراق إلا وشتمهم، وجيه. وين ماكو واحد يتفلسف إلا ويشتم مجاهدين؟ وين ماكو واحد يسوي روحه حكيم الأقزام ويبيع شرفيات وبيع محاضرات عن سماحة الإسلام إلا وشتم مجاهدي العراق؟ تعال ذق الذي ذقناه نحن في العراق، ذق الذي ذقناه، بعدين تعال كلمني عن السماحة، بعدين تعال كلمني عن التطرف والتشدد، بعدين تعال كلمني عن الخيارات، بعدين يعني وصل الأمر بمذيع قناة سنية متخصصة بالرد على الرافضة، ولا حد يكتب اسمها على التكست، مذيع قناة سنية متخصصة في الرد على الرافضة، شن رأيك؟ تريد أكثر ناس أقرب إليك من هذا الناس، من هؤلاء الناس؟ مذيع برنامج متخصص بالعراق في يبث من قناة متخصصة بالرد على الرافضة، أكو ناس أقرب إليك من هؤلاء؟ بالله عليك أكو ناس أقرب إليك من هؤلاء؟ أنا أسألك بالله، يعني لما أتلفت أنا يمنى ويسرى، أكو ناس أقرب لي أنا السني السلفي، أكو ناس أقرب لي من هؤلاء؟ ماكو ناس أقرب لي من هؤلاء، ومع ذلك مسوي له هاشتاج بتويتر، يشتموا فيه مجاهدي العراق، هاشتاج مسوي ليلة سقوط فلان الفلاني، يعني حتى الهاشتاج ماخذ من فيلم مصري. الله أكبر، ولك شنو أنتو؟ ولك شو تريد من عدنا؟ ماذا تريد منا؟ إذا ما قاتلنا وقعدنا ببيوتنا نشتم في أي لحظة؟ نشتم؟ يعني إذا ما قاتلنا الرافضة يشتمونا، يقول لك أنتم ما بيكم خير وأنتم ما عندكم شرف، وأنتم لو بيكم خير روحوا قاتلوا الرافضة. تذكرون لما كانت أرتال الرافضة تتوجه من خلال العراق إلى سوريا في السنة الأولى؟ تذكرون لو لا؟ في السنة الأولى هل تتذكرون؟ في السنة الأولى كانت الأرتال تتوجه، أرتال لا أستطيع أن أصف لك مدى الشتائم ووقاحة الشتائم وقذارتها وانحطاطها التي طالت سنة العراق، سواء بتويتر أو غير تويتر، شتائم بمنتهى القذارة ومن وأذى، وأنتوا هذا هو ما بيكم خير، ليش تخلون الأرتال تعبر؟ وتلاقي الأستاذ، بعد ما يشبع سنة العراق شتما وسبا ويشتم بمجاهديهم، وفوق هذا كله شوف يتهم مجاهدين بأنهم عملاء لإيران، يعني يقول لك لأنه ما قاتلوا الأرتال وما قطعوا الطريق السريع اللي لو جيش دولته مهما كانت دولته، لو يجيني بجيش دولته ما يقدر يقطعه، لو يأتيني بجيش دولته الكارتوني حتى يقطع هذا الطريق ما يستطيع قطعه، ومع ذلك شوف الوقاحة والجرأة أسبعهم شتما. طيب شو نسوي هسه؟ قطعنا الأرتال وقطع المجاهدون الأرتال والحمد لله رب العالمين، قطعوا كل الخطط الخطوط السريعة المؤدية إلى سوريا، وساهموا بحفظ ظهر المجاهدين في سوريا، وقطعوا الإمداد البري القادم من إيران ومن العراق والمتوجه إلى سوريا، قطعوه بالكامل. ماذا فعلوا؟ سكتوا؟ أبدا. ليش تقتلون السواق النصيريين؟ لعنكم الله، والله العظيم يلعنونهم، قسما بالله يلعنونهم، روح شوف تويتر، يلعن المجاهد، يقول له الله يلعنك، سني وحاط له شعار، الشعار الكيميائي وما كيميائي، هذول شنو؟ هذا شنو دينه؟ يعني هذا لما توديه للمختبر شنو طينته يطلع هذا؟ ما تقول لي شنو طينته؟ لا مو من جماعة خاصنا وشيعة يا أخي، الآن تجاوزنا الخلاف مع جماعة خاصنا وشيعة، جاوزناه الآن، مثل ما قلت لك أخي أبو طارد، الآن مذيع قناة سنية متخصصة بالرد على الرافضة، هذا وقف ضدك، شوف إلى أي مستوى وصل، يعني وصل العار، الآن تجاوزنا إحنا إخواننا وشيعة، تجاوزنا دعاة التقريب، لا الآن الحلقة جاي تضيق، سابقا كان ابن عمك يطعنك، هسا أخوك، الآن أخوك هو اللي طعنك، أخوك هو اللي يجيب السكينة وطعنك، أخوك يا بخلي يكون المجاهدون، فليكن المجاهدون في العراق صوفية، شنو رأيك بهالكلام؟ فليكن المجاهدون في العراق صوفية أشاعرة، شنو رأيك؟ مجاهدين لو ما مجاهدين، أوقف وياهم أنا السني لو ما أوقف وياهم، فليكن فرضا، أوقف وياهم لو ما أوقف وياهم، إمام الحنابلة ابن قدامة المقدسي، إمام الحنابلة قاتل تحت إمرة صلاح الدين من أجل فتح القدس، مشايخ المالكية الموالك قاتلوا مع الخوارج، شنو رأيك؟ مع الخوارج ابن تيمية قاتل تحت راية الأشاعرة، هذول يفهمون لو ما يفهمون، هذا يفهم لو ما يفهم، ومع ذلك المجاهدون في العراق أول ما تمكنوا، أول كتب وزعوها كتب التوحيد، أول كتب وزعوها وطبعوها على نفقتهم، تعرف شنو على نفقة المجاهد؟ يعني يقطعها من لقمته، يتعاون المجاهدون مع بعضهم البعض، يقتطعون من لقمهم حتى يطبعون مطبوعات ويوزعوها على عوام الناس حتى الناس يعلمون دينهم وتوحيدهم. أول عمل قام به المجاهدون في العراق وزعوا مطويات للتحذير من الشرك والشرك اللفظي والشرك العملي، طبعوا كتب التوحيد وأمة التوحيد ونشروها، ومع ذلك لا ما نقبل، أنت مو سلفي، يزين بالله شنو لازم أنا طمغة، يعني طمغة في الصورة حتى أصير سلفي؟ يعني ماذا يفعل المجاهد السني العراقي حتى يأخذ هذه الطمغة مال السلفي؟ يعني شو يسوي بالله؟ يتشقلب يمشي على الحيط على قولت إخواننا المصريين؟ له لازم ياخذ حسن سيره وسلوك من كل الدول العربيه، لازم كل الدول العربيه، كل وزارات الداخليه والخارجيه والدفاع والمخابرات والاعلام وراقصات قناه العربيه ناخذ اذن من عندهم. لازم انا اخذ من ريما صوالحه، اروح الريما صوالحه هذه الراقصه مال صناعه الموت، لازم اخذ من عندها انا شهاده حسن سيره وسلوك بخاتمها حتى الناس تعتبرني انا موحد.